ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وبذلك يكون خرج من الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن عبيد وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة ثقة أخرجه البخاري في المفرد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يقول بعض الناس إذا سلم على اليمين يقف وقفة في الوسط قبل أن يسلم على اليسار، هل هذا الفعل له دليل؟ والله ما نعلم له دليل، لأنه يعني يلتفت على يمينه ثم يأتي ويتوسط، يعني يجعل رأسه مستقبل القبلة ثم يلتفت، وإنما ينصرف من اليمين إلى الشمال، تسليم على اليمين تسليم على الشمال، ما نعلم شيء يفصل بينهما وأن يكون فيه فاصل. نعم. هنا قل في الأصل زيادة وبركاته. نعم، جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته، يعني جاءت في يعني في بعض السنن وهي من رواية علقمة ابن وائل بن حجر عن أبيه، وسمعوا علقمة من أبيه صحيح، وقد ذكر يعني ذلك أو ذكر الحافظ بن حجر يعني هذه الزيادة في بلوغ المرام، وهي من رواية علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه، فهي ثابتة. نعم. لا، المقصد هنا في نفس الحديث يقول في الحاشية في الأصل زيادة وبركاته، تثبت ولا في نفس هذا الحديث؟ ما أدري شو المقصود بال يعني في ال يعني الأصل يعني ال يعني المطبوع الذي هو الطبعة الأولى اللي هي حقت فؤاد عبد الباقي، ما أدري شو المقصود بالأصل، لكن لو كانت في الأصل بقيت في الأصل ما بقيت في الحاشية. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أيضا مثل الحديث الأول حديث مسعود، يعني يسلم عن يمينه وعن يساره، يعني تسليمتان، فهو من الصحابة 15 الذين رووا أحاديث التسليمتين. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن بشر بن السري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو لين الحديث غير أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن عامر بن سعد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده هذا الذي هو لين الحديث ولكنه توبع. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أيضا مثل الذي قبله من أحاديث إثبات التسليمتين في الخروج من الصلاة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق